طيب، بيقولوا انه الاوقات اللي مكروهه او المحرمه في الصلاه اللي هي معروفه 3 اوقات. نعم. قال في المسجد الحرام ايضا استثنى منها، صحيح؟ هذا صحيح. يعني اي وقت ما يصلي فيه. اي نعم.